السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي الثناء عليك انت كما اتيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى المستهدفين وقائد الغر المحجبين وشفيع المذنبين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وفي الميامين وأصحابه نجوم الدين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيدي الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب السنن قبل البداية أريد أن أنبه في باب بعد باب القول مثل ما يقول تؤذن ثواب ذلك، لكن هو مذكور في حديث واحد عن علي بن خالد الزرقي في السنن الكبرى ومعظم الكتب الزؤدي، وهو بالتهذيب هكذا أيضا من الزؤدي اللي بيحب يصلحها لنسخ ونسخ صفحة 24 واضح في بدل الزرقي حط الزؤدي أي في السنن الكبرى للنسائي، يعني هذا بيدل انه النسائي كان يعتقد انه الزؤدي، لكن بجوز بعض النسخ لانه كل نسخ السنن الصغرى هي الزرقي لعلها غلط، بينما في التهذيب ومعظم الكتب هي الزؤدي. علي بن خالد بدل الزرقي الزؤدي، يعني بيحب يرجع بالتهذيب او بالسنن الكبرى هي الجزء الاول صفحه 510. أنا ما في عندي قال رحمه الله تعالى موقف الإمام إذا كان ثلاثة اختيار في ذلك. أخبرنا محمد بن كوب عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنتل عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا دخلنا على اعتدال نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها ثم قام فصلى بيني وبينهم فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبدة بن عبدالله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا أسلح بن سعيد قال حدثنا بريدة بن سفيان بفروة الأسلمي عن غلام لجده وقال ابن مسعود قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال لي أبو بكر يا مسعود ائت أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير وبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا. فجئت إلى مولاه فأخبرته فبعث معي ببعير ووقف بين باللبن فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري أبي بكر فقمنا خلفه. قال أبو عبد الرحمن بريدة وهذا ليس بالقوي في الحديث. إذا كانوا ثلاثة امرأة أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عتلان بن أبي طلحة عن أنس مالك عن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قد صنعته له فأكل ابنه ثم قال قم فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طولي فلبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعدود من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. إذا كانوا رجلين وامرأتين أخبرنا سويد بن نصر قال أبان عبد الله المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم قال في غير وقت صلاة قال فصلى بنا. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن مختار بن مختار الحديث عن موسى بن أنس عن أنس أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. موقف الإمام إذا كان معه صبي ولا أخبر محمد إسماعيل بن قال حدث الحجاج قال قال ابن جريج أخبر زياد أن قد أعاد مولى لعبد قيس أخبر المستمع عكرمة مولى بن عباس قال قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار عن مسلم عن أنس قال صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقراءه من اهله فاقامني عن يمينه والمراه خلفنا. موقف الامام والماموم صبي. اخبرنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابي عبد العباس قال بت عند خاله ميمونه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فاخذ براسي فاقامني عن يمينه. من يلي الإمام ثم الذي يليه. أخبرنا هناك السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأتم اليوم أشد اختلافا. قال أبو عبد الرحمن أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة. أخبر عن محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدث ليس بن عقوب قال أخبر التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجلدني رجل خلفي جلدة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا النبي ثم استقبل قبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة. ثم قال والله ما عليه ما أتى ولكن أتى على من أضطه. قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد؟ قال الأمراء إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. أخبر محمد سلم قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن بشار قال أخبر ابن سلم بن عبد الرحمن وسمع عبد هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى. كيف يقوم الإمام يقوم الإمام الصفوف. أخبرنا قتيبة السعيد قال أبان أبو الأحوص عن السماك عن دماد بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف وكما تقوم القداح. فأصر رجلا خارجا صدره من الصف لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أخبرنا قتيبة السعيد قال حدثنا الأحوص عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن عوسج عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف. أخبرنا الشيخ خالد العسكري قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليبني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كان مرة يقول استووا. أخبرنا أبو بكر نافع قال حدثنا نهج بن أسد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا فوالذي نفسي بيده إني لأراكم خلفي كما أراكم من بين يديه. حث الإمام على رص الصفوف ومقاربة بينها. أخبرنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أخبرنا محمد عبد الله بن مبارك المخرمي إذ ضبطناها أقول في بعض كتب ضبطة بالكسر كان عندي ضبطة بالضم قبل الفتح. قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال راصوا صفوفك مقارب بين أحد بالأعناق والذي نشر محمد بيده إني لا أرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الخلف. أخبرنا قتيبة كأنها الحدث أنا أخطأت كأنها الحدث. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن مسيب بن رافع عن نميم عن طرف عجائب سمرة قال فرجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمنوا الصف الأول ثم يتغصون في الصف. فضل الصف الأول على الثاني. أخبر يحيى بن إسماعيل الحمصي قال حدثنا بقيع عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن زبير بن نفير عن عباد بن سالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثة وعلى الثاني واحدة. الصف المؤخر. أخبر إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. من وصل الصف الأخبر عيسى بن إبراهيم بن مسرود قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهري عن كثير بن مرد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله قطع صفا قطع الله عز وجل. ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الصف بين السواري. أخبر عمرو بن منصور قال حدثنا معين عن سفيان عن يحيى بن هانة عن عبد الحميد بن محمود قال كنا مع أنس فصلينا مع أمير بن الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل أنس يتأخر وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الذي يستحب من الصف. أخبر سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن سعر ثابت عن ثابت بن عبيد عن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمينه ما على الإمام من التخفيف. أخبر قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف والكبير فإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس الصلاة في تمام. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عمر بن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأوجد في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. الرخصة الإمام في التطويل. أخبار إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن أبي ذئب قال أخبار الحارث بن عبد الرحمن سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا للصافات. ما يجوز الإمام بالعمل في الصلاة. وقتيبة قال حدثنا سفيان عن سفيان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا وحامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجوده أعادها. مبادرة الإمام. أخبر قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروا ساجدا ثم سجدوا. أخبر مؤمل بن هشام قال حدث إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن موسى بن جبير عن حصان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى فلما كان في القاعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالذكر والزكاة فلما سلم موسى أخبر عنهم فقال أيكم القائل هذه الكلمة فأرمكم قال يا حصان لعلك قلتها قال لا وقد خشيت أن تتكعني بها لعلك قلتها لا مو قلتها قلتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا ركع فركع وإذا رفع فقال سمع الله بن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. خروج الرجل من صلاة الإمام فراغه من صلاة في ناحية المسجد. أخبر واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن الفضيل عن الأعمش عن محارب بن بزار وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم فصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على الذي صنعت فقال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ. الإمام بالإمام يصلي قاعدة. خبر قتيبة عن مالك عن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصلى عنه فجحش الشيخ الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وفصلينا وراءه قعودا فلما صلى فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قال قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أتيه فإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس ولو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له فقالت له فقال إن كنا لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت فأمر أبا بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة قالت فقام يهاد بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب يتأخر فأمر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس جالسا أبو بكر قائما يقتدي أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا زائد عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه ثم قال في الثالثة بتقوله قالت والناس عكف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس فجاء الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء يهادى من الرجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون الصلاة أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي كرم الله وجهه. اختلاف في الإمام المأموم. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قومه يؤمه فأخر ذات ليلة الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يؤمه فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من قومه تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان فقال والله ما نافقت ولا آتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وإنك أخذت صلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمن فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتأمن أنت؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا وليها أولئك ركعتين ركعتين. فضل الجماعة. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة. أخبر قتيبة عن مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة. الجماعة إذا كانت ثلاثة. أخبار قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. الجماعة إذا كانوا ثلاثة ثلاثة رجل وصبي وامرأة. أخبر محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدث الحجاج قال قال ابن جريج أخبرنا زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبر المسمع كلمة قال: قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. الجماعة إذا كانوا اثنين. أخبر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه. أخبرنا إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنا أخبره عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال شعبة وقال أبو إسحاق قد سمعت منه ومن أبيه قال: سمعت أبي بن كعب يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقال: أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال: ففلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين قالوا من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. الجماعة للنافلة. أخبرنا مسلم بن علي قال أبانا عبد العلا قال حدثنا معمر عن زوري عن محمود عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السويلة لا تحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنفعله. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن تريد، فأشرت إلى ناحية البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. الجماعة الفائتة من الصلاة. أنبأنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن حميد عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكمل، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الزبير واسمه عبسة بن الخاتم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: لا أحفظكم. فضجع فنام وأسد بلال ظهره إلى راحلتي، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاشب الشمس، فقال: يا بلال، حينما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء. قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس، ثم قام فصلى بهم. التشريف في ترك الجماعة. أخبر سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي أو الكلاعي المعدني أبي فلحة بن عمري قال لي أبو داود: أين مسكنك؟ قلت قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت في قرية دون دوينة حمص. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا من ثلاثة في القرية ولا بني لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائل: يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة. التشديد في التخلف عن الجماعة. قال قتيبة عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إذا جانت أحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المحافظة على الصلوات حيث أناد بهن. أخبر سويد النصر قال أبانا عبد الله مبارك عن مسعود عن علي بن الأخضر عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع بنبيه صلى الله عليه وسلم الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من عبد مسلم يتوضا في الوضوء ثم يمشي الى الصلاة إذا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع له بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا وما يختلف عنها وما يتخلف عنها إذا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فأذن له، فلما ولى دعاه قال له: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخبرنا هارون بن أن يرخص له أن يصلي في بيته. أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا وأخبرنا عبد الله محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكسوب أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام من السباع. قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا ولم يرخص له. العذر في ترك الجماعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه وحضر الصلاة يوم تذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة قبل الصلاة. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن صلوا في رحالكم حتى إدراك الجماعة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز محمد عن ابن ضحلاء عن محصن بن علي الزهري عن عبد بن الحارث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عابدا المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن التحكيم لعبد الله القرشي حدثه ابن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثهما معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة في أصوات الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة وصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. إخاف إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. أخبر قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدين يقال له بشر بن محجن عن محجن أنه كان في مسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. إعادة صلي مع الجماعة لما صلى واحدة وأخبرنا سيادنا أيوب قال حدثها الشيخ قال حدثها يعني بن عطاء قال حدثها جابر بن يزيد بن أسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا برجلين في آخر قوم لم يصليا معه فقال علي بهما فأتي بهما تبعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قال يا رسول الله إن صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة أخبار محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم السدران واللفظ له عن خالد بن الحارث قال حدث شعبة عن بدير قال سمعت أبا العالية وعبد الرحمن أو عبد سمعت أبا العالي يحدث عن عبد الله بن الصامت عن الرداب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. سقوط الصلاة عن من صلى مع الإمام في المسجد جماعة أخبر إبراهيم محمد تيمي قال حدثني يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون فقلت يا أبا عبد الرحمن مالك لا تصلي قال إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعد الصلاة في اليوم مرتين. على البلاط الفتح هتكون كسر ولا ما أنا قلت وين أنا قلت ما في فاء الساحي للصلاة أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الرحمن زوري قال حدث سفيان حدث زوري عن سعيد عن الهيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. أخبرنا عمرو بن سواد بن أسود بن عامر قال أبانا بن وهب قال أبانا بن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهر فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب فرن بالبقيع فقال أفل لك قال فكبر ذلك في ذبعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امش فقلت أحدثت حدثا قال ماذا قلت أسفت بي قال لا ولكن هذا فلان بعثه سعيا على بني فلان فغل نمرة فدري على الآن مثلها منا فقلت أحدث حدثا أني أحدثت حدثا هذا أحدثت حدثنا بالاتفاق نعم يعني على لفظ السؤال أحدثت حدثا في نسخة حدث أخبرها أبو معملا قال حدث معاوية بن عمرو قال حدث أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبر الممود رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع نحوه. التهجير إلى الصلاة أخبر أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدث عثمان عن شعيب عن سوري قال أخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنه ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. ما يكره من الصلاة عند الإقامة أخبر سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن زكريا قال حدثني عبد بن دينار قال كما تعطى أن يتابع حدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم محمد بشار قال حدث محمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخبر قتيبة قال حدث أبو عوان عن سالم إبراهيم عن حفص بن عاصم عن علي بن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة؟ أخبر يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجي قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين لما دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك؟ المنفرد خلف الصف أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليمة خلفنا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح عن ابن قيس عن ابن مالك عن عمر عن ابن مالك وهو عمر عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا أحسن الناس. قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراه ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأتى الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الركوع دون الصف أخبرنا حميد بن سعدة عن يزيد بن زبيع قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم زياد الأعلم قال حدثنا حسن أن أبا بكر حدثنا أنه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع من الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثني أبو سامة قال حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر مصلي كيف يصلي لنفسه؟ إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي. الصلاة بعد الظهر أخبر قتيبة بن سعيد مالك عن نافع عن معبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلية عن أبي إسحاق لذلك. أخبرنا عن إسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك؟ قلنا إن لم نطقه سمعنا. قال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كي يأتيها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين فإذا كانت من ها هنا فهي أتيها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد سنتين يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والتابعين من المؤمنين والمسلمين. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن دنوة قال سألت علي بن أبي طالب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره. كتاب الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة وعطوك مصروف قال حدثنا علي بن علي إياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا جلال حاوى أخبرنا أحمد محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد الشعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حتى يكبر حتى رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حز ومنكبيه وإذا كبر ركوع فعل ذلك ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين قبل التكبير. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا الله مبارك عن يونس عن الوليد قال أخبرنا سالم عن معمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. رفع اليدين حدوى المنكبين. أخبر قتيبة عن مالك عبد الشعب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدوى منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود، رفع يديه حيادة السجود حيادة الأذنين. أخبر قتيبة قال حدثنا الأحفص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ارتفع الصلاة كبر ورفع يديه حتى حادتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعته نصر بن عاصم عن مالك بن خويلد وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو علي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن خويلد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حادتا فروع أذنيه. باب موضع الإبهامين عند رفع. أخبرنا محمد مرافع قال حدثنا محمد الشيخ قال حدثنا فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهامه تحابي شحمة أذنيه. الأخ رضا أبو هادي موجود هنا؟ رضا أبو هادي يمكن أهل بيتك عاوزين الضروري جدا دي النساء. نواصل اتقاء رفع اليدين مد. أخبرنا عنكم وعلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة إلى المسجد بن زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، كان يرفع يديه في الصلاة مد ويسكت هنيها ويكبر إذا سجد وإذا رفع. فضل التكبيرة الأولى. أخبر محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد بن عمر قال حدثنا سعيد بن سعيد بن أبي أحمد يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلى ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. القول الذي يفتتح به الصلاة. أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني الليث وابن أبي أنيس عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكى واصيلا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة؟ فقال رجل أنا يا نبي الله. فقال لقد ابتدرها 12 ملكة. أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكى واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وضع يميني على الشمال في الصلاة. أخبر سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه. أخبر عبد المعالي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يحدث عن علي بن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يمينه في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. أخبر سويد بن نصر قال أبان عبد الله المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره وقال قلت لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حادتا بأذنيه ثم وضع يد الدنيا على كف اليسرى والربيع وعلى كف اليسرى والرسغ والساعد. فلما أراد أن يركع ورفع يديه ما مثلها. قال وضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد فلبش رجله اليسرى وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم قبض اثنتين من أصابعه. باب النهي عن التقصر في الصلاة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا جريء عن شامحة وأخبر سويد بن وصف قال أبانا عبد الله بن بارك الله عن شامع عن سيرين عن الجريء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. أخبرنا حميد بن سعد عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصيرتي فقال لي هكذا صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيدي. فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر قلت يا أبا عبد الرحمن ما ربك مني؟ قال إن هذا إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. الصلب بين القدمين في الصلاة. أخبر عنه ابن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد والثوري عن ميسرة عن ابنها بن عمر عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل. أخبار إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبار ميسرة بن حبيب قال سمعت من هذا بن عمر يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال أفضل السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إليه. سكت الإمام بعد افتتاح الصلاة. ولم يكن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عمارة بن إسحاق عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة. أخبرنا علي بن حجر قال أبانا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيها. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والترجي والبرد. نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة تكبر ثم قال إن الصلاة والنسك يوم أحيانا ومات لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن تعطيني وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. نوع آخر من ذكر الدعاء بين التكبير والقراءة. أخبرنا عبد بن علي قال حدثنا عبد الرحمن الأهلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمر بن عمي حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجه وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا ان تؤمن لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا ان تصرف عن السيئه لا تصرف عن السيئه الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك الشر ليس اليك انا بك واليك تباركت فعليك استغفرك واتوب اليك. اخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حميار قال حدث شعيب بن حمزة عن محمد بن مكدر ذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن همز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي الفطر وأن قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ نوعا آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة بين القراءة برع عبد الله من فضالة لإبراهيم قال أبانا غزة قال أبانا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحان الله وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن قباد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك طبعا آخر من التكليف بعد التكليف أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس أنه كان أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفظه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم قال إنه لم يقل بأسا قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يتدبرونها اليوم يرفعها قال النبي باب البداءة أو البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة به الحمد لله رب العالمين أخبر عن الله محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة بعد أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فافتتحوا به الحمد لله رب العالمين قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا علي المفشر قال حدث علي المسهل عن المختام الفتفل عن أنس بن مالك قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يبيد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخفى إخفاءته ثم رفع رأسه متبسما فقلنا لهما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي ألف سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة أن يتلو أكثر من عدد الكواكب تريده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب حدثنا الليل حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجم ابن أبي هلال ولا أبي عن أبي هلال عند ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت هنا ضابط التشبيه بس أنا الذي حدث بذن إنه ما فيه تشبيه كمان يبدأ مراجعة قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر إذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كف الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أخبر محمد وعلي بن حسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنبأنا أبو حمزة عن منصور بن زادان عن أنس مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشيش قال حدثي عقبة بن خالد قال حدثي شعبة بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم رجل بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثي خالد قال عثمان بن رياض قال أخبرني أبو معامة Well, أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدث خالد قال حدثنا عثمان بن زياد قال أخبرنا إن معامة ومتو الخيفي بس في نسخة الحنفي ولعلها أصح. الحنفي الحنفي نعم نسبة من حنفي ليس الخيفي. أو بجوز يكون نسبتين مطروح، واحدة نسبة مكانية واحدة نسبة قبلية. نعم في نسخة الحنفي. قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفر قال كان عبد الله بن مغفر إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحد منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تقريب الحنفي. نعم. وهيك مذكور لي. بس كأنه نسخ النسائي كلها الخيفي. ما في نسخة هيك. شوفة بالكبرى. سيدي اللي موجود عنده الحنفي سلك الجادة لأنه كل الكتب يقول أبو محمد الحنفي. بس نشوف مين قال الخلفي. عرفت كيف الحنفي مو شفارة بقول الحنفي لأنه هذا سلك الجادة. شايف كيف سيدي. ومن سلك الجادة كله بيمشي عليها. شايف كيف. لف قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. أخونا قتيبة عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن أنه سمع السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج عفوا فهي خداج هي خداج هي خداج غيب تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فرمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت أصحنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فرسوا لي ورسوا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حميدا يا عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. إجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة قال محمد محمد بن منصور عن سفيان عن زهري عن محمود بن ربيعة مبادر بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله بن عامر عن زهري عن محمود بن ربيعة مبادر بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فضل فاتحة الكتاب أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك مخزني أو مخزني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عمار بن لزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جبريل عليه السلام سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه السلام وصار إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قد. قال فنزل من ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك أو نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. تأويل قول الله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبان بن عبيد بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه فقال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم أقل لها عز وجل يا الذين أن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد. قال فذهب ليخرج قلت يا رسول الله قولك. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثل الذي أوتيت والقرآن العظيم. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا فضل موسى عن عبد الحميد جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ويتبع المسائل والمقصومة بيني وبين عبدي ولعبد مسائل. أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن عابس عن جسد عن سعيد بن جبير عن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من المثاني السبعة القوة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل سبعة من المثاني قال السبع الطول. تذكر قراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه. أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعراء قتادة عن جرارة عن عمران بن حصين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رسول خلفه سبح اسم ربك الأعلى. فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه فلما صرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من قوم أنا ولم أريد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن بعضكم قد خالجنيها. تبقوا قراءة خلف الإمام في المجاهر به. أخبر قضيب عن مالك عن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جاهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفة؟ قال رسول نعم يا رسول الله. قال إني أقول مالي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جاهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة والصلاة حين سمعوا ذلك. نقوم إلى الصلاة إن شاء الله في الملك. عمار عن صدقة عن زيد بن وائل عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة في تعليق عندي أن قال المزي في تحفة الإشكال كذا قال وكأن أكثر قال الربيع يعني هذا اسمه الصحابي محمود بن الربيع هنا مذكور ربيع عن عبادة بن صامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة وقال لا يقرأ أن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أخبرنا جارون ومعاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. أخبر محمد بن عبد الله المبارك قال حدث محمد بن سعد الأنصاري قال حدث محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت. قال أبو عبد الرحمن كان المخزني يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري. اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. أخبرنا هارون عبد الله قال حدثنا زيد بن قباد قال حدثنا معاوية بن صارح قال حدثني أبو الزهري حدثنا كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة القراءة؟ قال نعم. قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الرحمن هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب. إيش قال في التقرير؟ نافع بن محمود بن أبي عاصم. إيه بس الكلام ما أدري شو قال. يعني هو الحديث مشهور كثير عن طريق سيدنا محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. هذا قد يكون قيل أكثر قالوا أبو شو قال؟ قال المدي في تحت الإشراف كذا قال أنت، وكأن أكثرهم قالوا أبو أو الأشغال ما يجزي من القراءة لمن لا يحسن القرآن. أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن فضل موسى قال حدثنا موسى عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئ به من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. جهر الإمام بآمين. أخبر عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإذا الملائكة تؤمن فمن وافق تأميمه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد المصور قال حدثنا سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأميمه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا جرير بن زريع قال حدثنا المعمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين فإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة أوفر له ما تقدم من ذنبه. أخبر قتيبة عن مالك عن الشناب عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة أوفر له ما تقدم من ذنبه. باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل التأمين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال قول المأموم إذا عطس خلف الإمام. قال قتيبة قال حدث رفاعة بن يحيى بن رفاعة عن رفاعة رافع عن عمي أبي معاذ بن رفاعة رافع عن أبي قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حكم ربنا يرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد. ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا يرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخدة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعت وأنا خلفه. قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة قال ما صاحب الكلمة في الصلاة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدرها 12 ملك فما نهنها دون شيء دون العرش. نعم سيدي. وائل ابن حجر الحضرمي هذا كان من ملوك كندة. نعم وحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وائل بن حجر له أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخرى. جامع ما جاء في القرآن. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا سفيان بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال في مثل فصلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبوزه إلي. أخوانا محمد السلام والحارس المسكين قراءة علي وأنا أسمع لفظ لعنة القاسم قال حدث المالك عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارس بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلاة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا تمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرفا. أخبر القتيبة قال حدث أبو عوان عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن العباس بقوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنديد شدة وكان يحرك شفتيه. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل سمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه. أخبرنا مصر بن علي قال أبان عبد العلى قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابن مخزومة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأ بها. قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت كتبت ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيدي أخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وأني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام. فقرأ كما كان يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أذن. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت فقال هكذا أذن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحواس. أخبر محمد بن سلمة والحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع لفظ له عن ابن القاسم قال حدث مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليها. فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبسته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل. ثم قال لي اقرأ. فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن الشهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد البقاري أخبره أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم قرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأه على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلما سلم لبسته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذب فالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ علي القراءة التي سمعت يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أذنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أذنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني نفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حق. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تنطق ذلك. ثم أتاه ثانية فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تنطق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تنطق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأ عليه فقد أصاب. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أولف فيه الحكم خالفه المنصور بن المعتمر رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسل أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا أبو جعفر بن صفيق قال قرأت على ناعقيل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عباس عن قبيل كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس استمع ورجل يقرأها يخالف قراءتي فقلت له من علمك هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمت بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي فقرأت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف قال أبو عبد الرحمن معقل بن عبيد الله ليس بذلك القوي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن أبي قال ما حاك في صدر متأثم إلا أني قرأت آية وقرأ آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم وقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف كاف أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إذا عهد عليه أمسكها وإن أطلقها ذهبا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زبيع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو المسي استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. القراءة في ركعتي الفجر أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا مروان بن معاوية السزاري قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرنا سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين. فالقراءة في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حاتم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. تخفيف ركعتي الفجر اخبار اصحاب القران قال بان جرير عن احد السعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه قالت ان كنت لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى اقول اقرا فيهما بام الكتاب. القراءة في الصبح بالروم أخبرنا محمد بشار قال حدث عبد الرحمن قال أبانا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتفت عليه لما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يفسدون الظهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. القراءة في الصبح بالستين إلى المئة أخبر محمد إسماعيل إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سليمان التيمي عن سياب عن ابن سلامة عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة. القراءة يلبس لا يضرب أو من التلبيس تلبيس يعني يلبس بجوز يعني التخفيف والتشديد والله أعلم. القراءة في الصبح بقاف أخبر عن عمران بن يزيد قال حدثنا أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. أخبر إسماعيل مسعود بن محمد بن عبد الأعلى ولد الله قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في إحدى ركعتين النخل باسقات لها طلع نظيف قال شعبة فلقيته في السوق في الزحام فقال قاف. القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت أخبر عن محمد بن بلخي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعود بن مسعود نعم عن ابي مسعود المسعودي عن مسعود المسعودي بدنا نشوفها بدنا نراجع ما بعرف والله انا مالي حافظ يعني حتى عن وليد بن سريع عن حريث قال سمعت النبي صلى ماذا؟ اقرأ في الفجر إذا الشمس كبرت. القراءة في الصفح بالمعوذتين أخبر موسى بن حزام الترمذي وهارون وعبد الله ولفظ الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبر سفيان بن معاوية بن صالح عبد الرحمن الجبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. باب الفضل في قراءة المعوذتين. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن زيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. القراءة في الصبح يوم الجمعة. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حاوى أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى يعني سورة السجدة والذهب الذي يقال لهم. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان حاوى أخبرنا علي بن الحجر قال أنبأنا شريك واللفظ له عن المخول بن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة هيك ضابط عليه وهل أتى على الإنسان. باب سجود القرآن. السجود في صاد. أخبرني إبراهيم حسن المقسمي قال حدثنا حجاج محمد عن عمرو بن زر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة من سجودها شكرا. السجود في والنجم. أخبرني محمد عن عمر بن زر يمكن من أصح من عمر بن زر أظنه بعمر أصلح بس بدأ شعره عمر بن زر معامل بن زر عن أبيه. السجود في والنجم. أخبر عبد الملك بن عبد الحليم بن ميمون بن مهران قال حدثنا بن حنبل قال حدثنا إبراهيم مخالف قال حدثنا رباح عن معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر المصطفى بن أبي وداعة عن أبي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المضطرب. أخبرنا إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها. يا أولاد لا تشوشوا علينا يا أولاد. ترك السجود في النجم. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وأبو جعفر عن يزيد بن قصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيفة عن عطاء بن يسار أنه أخبره مسألة زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم إذا هوى فلم يسجد. باب السجود في إذا السماء انشقت. أخبر قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما صرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. أخبر محمد مرافع قال حدثنا أبي فديك قال أنبأنا بن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن قيس وهو محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن البكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن البكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن البكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن البكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة مثله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرات مخالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما. السجود في اقرأ باسم ربك. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمد عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ووكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء شقت وإقرأ باسم ربك، باب السجود في الفريضة. عمر في التقريب ذكر عمر بن ذري اللي عنده مثل عندي عمر صلى حالي حط عمر. هذا باب سجود القرآن، السجود في صاد سوى عمر بن زاد لأنه هو المشهور واسمه عمر بن زاد. باب السجود في الفريضة، أخبر حميد بن مسعد عن شريح وهو ابن أخضر عن تيمي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما فرغ قلت يا أبا هريرة هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها؟ قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. باب قراءة النهار، أخبر محمد بن قدامة قال حدث الجرير عن رقبة عن عطاء قال قال أبو هريرة كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال أبانا خالد قال حدثنا جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم. القراءة في الظهر، أخبر محمد بن إبراهيم الصدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن الوليد عن أبي إسحاق عن جراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. أخبر محمد الشجاع المروزي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال كنا بالطف عند أنس فصلى بهم الظهر فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين سورتين في ركعتين ب سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، أخبر عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزع عن أبي سعيد الخدري قال لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الزاهد إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها. أخبر يحيى بن دروس قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا خالد قال حدثنا عن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثنا أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في ركعتين أوليين يسمعنا الآية كذلك وكان يطول ركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح. وين هي أخبار محمد الشجاع قبل اللي قبل قراءة الظهر ثاني هنا محمد الشجاع النبوي هو في مرو الروز ما بعرف أنا لأن أنا عندي بالزاي مكتوبة المروزي عندك المروزي إنما نشوفه بالتقريب محمد الشجاع. تطويل القيام هل قرأنا باب إسماع الإمام الآيات في الظهر، أخبر عن عمران يزيد بن خالد بن مسلم يعرف ابن أبي جبير الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمع الآيات أحيانا وكان يطول الركعة في الركعة الأولى. وذا كمان بالذات بس انت مكتوب ذا يعني ايه في التقريب في ثاني المروزي كمان في اثنين سيد المروزي والمروزي كده شفنا هذا الشيخ النسائي مين هو كله محمد بن شجاع ايه بس بدك شوف مين الشيخ النسائي شوفه بتهذيب التهذيب مين دواء الثاني حطوا تمييز حاطوا هذا المروزي التمييز معناته مو بالكتب الستة الأول فيه معناه في المروزي في التقريب المروزي أو المروزي أو المروزي في الركعة الثانية من الظهر أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمع الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية. القراءة في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر أخبرنا محمد بن مسنة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بأم القرآن بسورتين وفي الأوليين بأم القرآن وكان يسمعون الآية أحيانا وكان يصلي أول ركعة من صلاة الظهر. القراءة في ركعتين الأوليين من صلاة العصر أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبي عدي الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمع الآية أحيانا وكان يصلي الركعة الأولى في الظهر ويقصر أو يقصر في الثانية وكذلك في الصبح. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر المستمع رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. أخبر إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر المستمع رأى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك. تخفيف القيام والقراءة. أخبر قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارياه دمي لي وضوء ما صليت وراء الإمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. أخبر عن هارون وعن الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن ضحاك وعثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يصلي ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء بوسط مفصل ويقرأ في الصبح بطول مفصل. لا الترمذي والسين لن نسائي الثاني تمييز ذاكره يعني هو ليس في الكتب السنة. باب القراءة في المغرب بقصار مفصل. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن حمك عن ضحاك بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يزول الأوليين من الظهر ويخفف في الأخرين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء الشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. القراءة في المغرب سبح اسم ربك الأعلى. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارم بن نسار عن جابر قال مر رجل أصاب بناضحين على معاذ ويسد المغرب فافتتح بسورة فقر فصلى رجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وشمس ضحاها ونحوهما. القراءة في المغرب بالمرسلات. أخبرنا عقب بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن ناجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبل صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زوري عن عبيد الله بن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. القراءة في المغرب بالطور. أخبر قتيبة عن مالك عن زوري عن محمد بن جبير بن مصعب عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. أخبرنا القراءة في المغرب بحاميم الدخان. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حي وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدثنا معاوية أن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. أخبرنا عن محمد بن سلمة قال حدثنا مرات عن عمرو بن حارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد إن أعطيناك الكوثر؟ قال نعم. قال فمحذوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ألف لام ميم صاد. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا جبيج عن أبي بليكة أخبرنا عروة بن الزبير أن مروان الحكم أخبره عن زيد بن ثابت قال ما لي أراك تقرأ في المغرب باختصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطولين؟ قال الأعرج. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدث بقية وأبو حي عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام عروة عن أبي عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف فرقها في ركعتين. القراءة في ركعتين بعد المغرب أخبرنا الفضل بن مسعود قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار بن جزيع عن أبي إسحاق الكوري مناجع عن جاد عن عمر قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الفضل في قراءة قل هو الله أحد. أخبرنا سليمان داوود عن مراد قال حدثنا عن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا رجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول على الثرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء فعل ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. أخبر قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال سمعت أبا هريرة يقول أخبرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. أخبر نعم فقال قال الجنة. أخبار قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عبد سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنا لتعبد سلوس القرآن. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ذبيع بن خيل عن عمرو بن ميمون عن أبي ليلى عن امرأتين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال أبو عبد الرحمن ما أعرف إسنادا أطول من هذا. القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى. أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتانني يا معاذ أفتانني يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطر. القراءة في العشاء الآخرة بالشمس والضحى. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليه فصرف رجل منا فأخبر فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى الذي إذا يخشى وإقرأ باسم ربك. أخبر محمد بن علي بن حمد بن شقيق قال حدثنا أبي قال أبانا الحسين الواقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. القراءة فيها بالتين والزيتون. أخبر قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي ذلك عن براء بن عازب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا زيد بن سبيع قال حدث شعبة عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون. الركود في الركعتين الأوليين. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر وسمرة يقول قال عمر لسعد قد شكاك الناس بكل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد أستئذ في الأوليين وأحذف في الأخرين وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك. أخبرنا حماد إسماعيل بن إبراهيم العلية أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي هذا الزاهد المشهور عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد بن عمر فقالوا والله ما يحسن الصلاة. فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج عنها أركض في الأولين وأحدث في الأخرين. قال ذاك الظن بك. قراءة سورتين في ركعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عيسى بن يونس عن أعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لا أعرف نظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات ثم أخذ بيدي علقمة فدخل ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن. أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول قال رسول الله عند عبد الله قرأت مفصلة في ركعة قال هدا كهد الشعب لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في ركعة. أخبر عمرو بن مسعود قال حدثنا عبدان رجاء قال أنبأنا إسماعيل عن أبي حصين عن يحيى بن وسام عن مسروق عن عبد الله وأتاه رسول فقال إني قرأت الليلة المفصلة في ركعة فقال هزا كهذا الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ النظائر 20 سورة المفصل من آل حامي في جمع حديث السابق عندنا سورتين سورتين في كل ركعة في كل ركعة نعدي في ركعة لا ما عندي ما في كل ما في كل من ذلك وبجع عليك في السنة الكبرى أطلع عليك هاي أحكم مرجع نشوف النساء كيف ذكرها في السنة. قراءة بعض السورة أخبرها محمد بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا جريج قال أخبرني محمد بن عباس حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن سائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح وصلى في قبل الكعبة فخلع عن عليه ووضعهما عن يساره فافتتح بسورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى وعيسى عليهما السلام أخذته سعادة فركع. تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب. أخبر محمد الشاب قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة. أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن رياض عن أداء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة بن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن الأحنف عن صيلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجاب. ترديد الآية. أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثني أحمد بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن العباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته وقال من منيع يجهر بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعوا وابتغي بين ذلك سبيلا. أخبرنا محمد قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير أن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه فأنت الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. باب رفع الصوت بالقرآن. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم دورك عن الوكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعده عن أم هانئ قال كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنا على عرشي. باب مد الصوت للقراءة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير حاتم عن قتادة قال سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا تزيين القرآن بالصوت. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن أعمش عن طلحة بن المصرف عن عبد الرحمن عوسج عن براء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن عوسج عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسج كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرني الضحاك المزاحم. أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يمكن تكون حسني وأنا حاطط له فتحة بس أظن ما ده وجه حسن الصوت أو بجوز يعني على القطع يعني عما قرأ. أخبره قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري عن سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. أخبره سليمان بداود عن الوهاب قال أخبرنا عبد الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان الثوري عن عروة عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن السوري عن عروة عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس مساعدا عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته ثم نعت القراءة فإذا هي سمعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. باب التكبير للركوع. أخبرنا سويد بن مصر قال أبانا عبد الله المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من السنتين بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع يدي للركوع حذاء فروع الأذنين. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن حويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغ فروع أذنيه. باب رفع اليدين للركوع إذا المنكبين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحادي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. تذكر ذلك. أخبر سويد بن صف قال أبان عبد الله مبارك عن سفيان عن عاصم بن قريش عن عبد الرحمن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعيد. إقامة الصلب في الركوع. أخبر قتيبة قال حدثنا الفضيل عن أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الاعتدال في الركوع. أخبر سويد بن صدق قال أن عبد الله المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. باب التطبيق. أخبر سعيد بن مسعود قال حدث خالد بن حارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة الأسود أنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قلنا نعم فأماهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفي على فخذيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبأنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا ابن إدريس بعد صوته عندي وهو ابن أبي قيس. أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا بإدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعد فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب. نسخ ذلك. أخبر قتيبة قال حدث أبو عوان عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتيه فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب للأكف على بكى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن جبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى بكى. الإمساك بالبكى في الركوع. أخبرنا محمد بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن أعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنة لكم بالبكى فأمسكوا بالبكى. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر إنما السنة الأخذ بالبكى. باب مواضع الراحتين في الركوع. أخبرنا هناد السري في حديثه عن أبي الأحوص عن قال مستهد عن سالم قال أتينا أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه جعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه. باب مواضع الأصابع اليدين في الركوع. أخبرنا أحمد سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين زائد عن عطاء عن سالم بن أبي عبد الله عن عقبة بن عمر قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلنا بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه جعل أصابعه من وراء ركبتيه وجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ثم صنع كذلك أربع ركعات ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا. باب التجافي في الركوع. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن طالب السائل عن سالم بن البراد قال قال أبو مسعود ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قلنا بلى. فقام فكبر فلما ركع جاف بين إصبعيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى أربع ركعات هكذا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب الاعتدال في الركوع. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه. النهي عن القراءة في الركوع. أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا حماد بن مسعد عن أشعث عن محمد عن عبيدة انظر حطت ضمه بالصرف وإذا حطت عبد ضمه بسبب فتح عبيدة عن عبية قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب أن أقرأ راكع وقال مرة أن أقرأ راكعا. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عزام عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن قراءة راكعا وعن وانك مضابطة بالفتح بالفتح والكسر مضبوطة القدسي او القدسي المعصر. اخبر حسن داود المنكدر قال حدثنا ابي فديك عن ضحاك وعثمان ابراهيم المهنين عدي عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن تختم الذهب عن لبس قدسي او القدسي مضابطة بالوجه وعن لبس المفدى والمعصر عن القراءة في الركوع. أخبر عيسى بن حماد زوبه عن ليس عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثنا أن أباه حدثنا أن سمع علي أن يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القدسي أو القدسي والمعصر في قراءة القرآن أن أباه أخبر قتيبة عن ذلك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القدسي والمعصر وعن تختم الذهب عن قراءة في الركوع تعظيم الرب في الركوع. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم سحيل عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد العباس عن أبي عبد العباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يفق من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء طمين أن يستجاب لكم. باب الذكر في الركوع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن مستوى بن الأحنف عن صلاة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى. نوع آخر من الذكر في الركوع. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نوع آخر من أخبرنا عن محمد بن عبد الأعلى قال حدث خالد قال حدث شعبة قال أبان قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في ركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نوع آخر من ذكر في ركوع أخبرنا عمرو بن منصور عن النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ليس عن معاوية يعني من صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عبد الملك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع نقص قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عن ابن قيس الكندي ولا عن أبي قيس؟ عن أبي قيس شو عندك؟ ابن قيس نوع آخر منه. أخبر عمرو بن عبد قال حدثني عبد الرحمن النادي قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن جيشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت بك أنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. نوع آخر أخبر يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن مكد عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت بك أنت ولك أسلمت عليك وأسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو حمية قال حدثنا شعيب عن محمد بن كثير ذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت بك أنت ولك أسلمت عليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي وجلدي ومخي وعصبي لله رب العالمين. باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قال قتيبة قال حدث وكر بن غضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رسول المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة ولا يشعر ثم صلى فتأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فردع عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. قال ما أنت في الثانية أو في الثالثة قال الذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأبني. قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصر من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. باب الأمر بإتمام الركوع. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. باب رفع اليدين عند رفع من الركوع. أخبر سويد بن مصر قال أبان عبد الله مبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثنا علقمة بن وائل قال حدثنا بأبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله بمن حمده هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين. باب رفع اليدين انتهى الوقت حاضر يعني رجع الفتح فإن نقف هنا إن شاء الله في عنا لعبد